والله اكبر ونور البدر جل وجبال. نور على الجمع خلى الجمع كله امان. وعشان جمال النبي اقول مع الالحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا الثاني. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا الثاني. انت العظيم جل جلالك انت العظيم جل جلالك وحيد خيال البحر يا عين وراس ما لنتها بتجارته يا عين. بكر يسيب البلد يمشي في عرض الله. بكر يسيب البلد يمشي في عرض الله ولا يروح مصر يشتر صاحبه عبد الله. في الطريق يا كرام وجهك كده اخطر عن بعد شاب خافنا بتغني لحن جميل والصوت بيسري يسلي زغرة من بالليل عن بعد شاب ساكن هناك في الحسين عايز اروح واوام واسكنه عن لوعتي

احلى زينب زينا تكون جميلة بمنظرها اعز صاحب جايزين وانا كنت مشتاق للاخر انا يا صفية اليوم ده تعب عايز اعبر مش قادر خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في ديكي سعيد فرحان وفي يوم من الايام طلت صبية زي الحور غلت بس الحياة بادي عليها كالشمس وقت السما غلت فاتحلى لما نظر ليجا عقله سراح ووطن بيجا فاتحلى لما نظر ليجا عقله يا ناس سارح فيجا فكر غني تبخته واتمنى يوم يطلب الجدا ماشي على الطلب لو عندك 200 سنة انت بعمك برضه وعايزك تحيي الحكومة لان احنا من غير الحكومة بندوسه في الحلق الدار في لحظة تعطبها بأحلى زينة تزينها تكون جميلة في منظرها أعز صاحب جايزين وأنا كنت مشتاق للآخر انا يا صفية اليوم ده سعيد عايز اعبر مشاهد

الماضي وكم من مبك صار عالدار في ظل كرمك. وكتبت كتاب عليه وعطى كل اللي كان وياك منك. وكتبت كتاب عليك وعطى نص اللي كان وياك منك. وقال له خد دكاك يا حبيب سافر لبلدك شال الباب. وبعت وياه رجال حرسوا لحد ما وصلوا البلد. ولا يعرف السر ده منهم الا ما وصلوا الى بلده. بعد اربع شهور قال له تعالى وخده وكتب كتابه على الست اللي كانت زوجته. شوف قد ايه الوفاء. وبعدين جاب المال قال له المال بتاعي ده هنقسمه نصين، نص تاخده والنص ليا. وبعت معاه رجال وصلوه الى ان وصل الى البصرة ودارت الايام. ومرت الايام ومرت الايام وقابلت لكني خسرت ونسيت اللي سبت Oh,

مرقبة ما بتتكلم شد الجمل سبع حرابة وراح كده بسري تمتم والبنت وافة بتستغرب بتقول له ما لك يا معلم العصرية من بعد ما صلى وسلم لمح على باب صبية زي القمر يا سلم سلم ومعاها واحدة مصاحباها منقبة ما بتتكلم شد الجمل وحد ربه وراح ده السر يتمتم والبنتي واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم من الاول وتاني على كل طيب حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. هيك عندك زغر؟ اللغة سبحان الله. عندك جواهر؟ سبحان الله. تمالك اللغة انت انت ولا جين ولا حورية من حور العين؟ هيك ليه الكلام ده بقى؟ قال لها ما تعرفيني شو أصلا، ما شفتش الجمال ده أبدا، عمري ما شفته. آه ما والنبي تقولي على عنوانك فين؟ مع واحدة من القبر النبي يا ستي تقولي عنوانكم فين؟ قالت له عنواننا في الساحة هناك اللي مليانة ورد وزهور. قال لها ممكن اطلب ايديك ترضي؟ ابوك يرضى ولا عمك ولا خالك ولا اخوك؟ قالت له مدام انا اوافق خلاص. قال لها موافق عليا، خد الدكان ده كله وافق. يا سلام، ملغاوي نقط بطاقيته، مش بعمته بطاقيته. قالت له عنواننا في الساحة. فلما وصل الى الساحة يقول الله، الاصل ده مش غريب عني، والراجل الاسمراني ده مش غريب عني، كنت ساكنة في البيت ده. بس لقى البواب طلع يجري عليه ويقول له هلا غلا هلا غلا يا مرحبا ويا متغلا. انت جاي القصر